قال رسول الله إن الله عوض ولدي الحسين أن جعل الشفاء في تربته والشفاء. طبعا الرواية من تحت أباطة في تربته مو معنى تأكل كيلو تراب إلا إذا عقلية عقلية فرد واحد ما يفهم بمقدار ماشي بمقدار حمص على الكثير من تربة الحسين تذيبه بالمي تأكل يعني تشرب أو تأكل هذا التراب تأكل أو تشرب لفظين طبعا ذات مدلول واحد عند الفالي. إن الله احتراما لأبي عبد الله الحسين جعل الشفاء في تربته. نعم جعل الشفاء في تربة الحسين هذا الولد المأيوس منه. ايوه وهل هنا هذا المنبر يشهد لي يوم القيامة قلت يا أبا عبد الله سيدي اللي إذا عندي ضيف إذا رديت كلنا نستحي. لا حول ولا قوة. لأن هذا مو من مذهبنا. لا حول. يقول رحنا إلى حسينية الشيعة ما شفنا خير. إيش صار؟ بعد ما أخذ تناول أبوه أعطاه هذا التراب ولد 10 سنوات. نفس الليلة رسول الله جاء في عالم الرؤيا إلى أحد السادة من أبنائه. أيوة. قال قل لفلان أنا المتكلم. أها. قل لفلان. هو المتكلم. تسمح لي بزلزلة كمل التسجيل. يا ميمو تسمح لي بدل أخذ 2.5 دقيقة. يا جماعة خلوني أكمل. يا جماعة خلوني أكمل. يا جماعة القصة قوية. أنا ما عنديش تحيز لحد. أنا ما عنديش تحيز لحد. أنا لازم أكون محايد. لكن طالما ميمو وافق نخليك تكمل. اتفضل لك المايك يا نصير. طيب لا صراحة أنا أشهد لك بالحياد. أنا أشهد لك بالحياد بأننا طلبنا من الله شفاء هذا الطفل بدعوة من ولدي الحسين. الرافضة في, في, في, في الحسينية كالنصارى في الكنيسة. مجموعة بشر في عقول بهائم. إذا نهق الحمار أمنوا هكذا. واليوم ما ثاني لما نقلنا الحلم لوالد الولد وهو من إخواننا العامة قال عجيب. لاحظ من إخواننا العامة لازم يجيب أهل السنة عشان يمشي أكاذيبه. لما رجعنا الطفل من أمريكا إلى البلد لأنه ما ارتاح هذا الطفل لأن عنده سرطان المخ. السرطان في المخ وجايبينه من أمريكا يعني أعلى مستوى للطب في العالم. إيه كل هذا ما شفاه. ولكن العجائب الليلة الماضية نام مرتاح وأنا ما أدري ليش نايم مرتاح ابني. سبحان الله. بدون ما يحس هذا شفاء من رسول الله. إجا هنا أنا بدل اسم ولد من اسم كذا إلى حسين. أيوة. خلي اسم ولد حسين. بعدين قال من مسؤول الحسينية؟ قالوا له أبو حسين حج إسماعيل. جاء الحج إسماعيل قال حجي أريد أدفع عدد سنين عمر ابني 10 سنين عمره 10 ذبائح أعطى قال اشتروا 10 ذبائح وزعوا في مجلس الحسين سلام الله عليه. ولا تنسون الفالي بماذا شفي بالتربة. أنا أشور شور إذا كان ولا بد من أكل التربة فلتخلط بالأسمنت وشيء من الكنكري لأن هذا أثبت في البطن وإن شاء الله ما تشوف إن شاء الله. اتفضل أخي مزلزل قال تلفزيون قال الدعوة تراب. والله عمري ما شفت حمار يأكل تراب ولا عمري شفت خروف يأكل تراب لكن شفت رافض يأكل تراب. تفضل يا مزلزل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شفتوا يا اخوانا انه حصل انه زاد زيادة 2.5 دقيقة على وقته وبعدها ميمو راح وافق على الزيادة التانية. طبعا الزيادة اللي بعدها مش هنقدر نحسبها يعني هو كانت الزيادة في 2.5 دقيقة. طبعا 2.5 دقيقة دول هيخلوا بالميزانية ازاي يعني واحد 5 دقايق. طب هنعمل ايه؟ فاحنا كده هنضطر يا اخوانا ادارة المناظرة اللي هي انا هنضطر ان احنا بالتأكيد هنخصم 2.5 دقيقة دي من توقيت المشارك وبما ان هو خلص فهنخصمها من وقت ميمو ومن وقت معز. خلاص بس عشان نلتزم بالوقت يا اخوان. خلاص علشان نلتزم بالوقت

لم ولن يقدر أن يصمد أمام الصواعق المرسلة من محمود داود ميمو ومن معلا صفع الإله. لا يوجد خلاف على تكفير النصارى، لا يوجد خلاف على تكفير النصارى الأوائل والأواخر، وليس فئة منهم مثل النصيرية كما قلت يا أخي في عقيدة الروافض، وإنما كل النصارى الأوائل والأواخر هم كفر بالإجماع، هم كفار. من لم يكفر النصراني فهو كافر، من لم يكفر النصراني فهو كافر لأنه يكذب كتاب الله تبارك وتعالى. أما من لم يكفر الروافض ليس بكافر. وانتهت المناظرة، أترك لكم المايك أسمع صرخة المذبوح، مش بيقولوا كده برضو؟ معاكم المايك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي فرسان. أخي فرسان، طيب طيب لحظة لحظة، أنا سأدير حتى يحضر مزلزل، تمام؟ أنت زدت دقيقتين ونص يا ميمو، وعامل نفسك بطل وجبت الديب من ديلو، وانت حوريك يا ميمو. تفضل يا فرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه المناظرة اخواني، طبعا اخر مداخلة لي في هذه المناظرة اخي معاذ والشخص الاخر واخي نصير البيت، ليست مناظرة لكي نثبت ان انت الاقوى وانا الاقوى، بل سوف نثبت او اثبتنا بان الشيعة والنصارى ملة واحدة، ملة الكفر ملة واحدة. اخواني اخواني جعلوا النصارى شريك مع الله عز وجل في الملك ألا هو عيسى عليه السلام. لنسمع الشيعة ماذا يقولون. ما موضوعنا؟ موضوعنا نحن نقول نعم يستكثرون هؤلاء جايبين مسجلين تسجيل للشيخ حسين الفهيد. شيخ حسين الفهيد خطيب يعني منشد من أرق المنشدين في مدح النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما أظن واحد سوي الذهن والمشاعر يسمعه إلا ويتأثر. إذن هو يعمل إعلان لمعمم اسمه حسين الفهيد الذي قدمته تسجيل في البداية. كمل. لأنه يقول علي وجه رب الكون. وماذا عندكم أيها النصارى؟ هذا كفر كفر. يجيبون هذا وبعدين يجيبون يقول يا علي يا علي يا علي يا علي بسم الله والروح القدس عندكم يا علي يا علي في عبك لي جد خلق الله يا علي. أقول يا علي أنادي يا علي أستغيث يا علي أطلب منك أتوسل بك يا علي. إذن ماذا تركوا لله؟ أنا من ربي، كل من ربي، أنا من أعرف علي بن أبي طالب، ربي صلي نبي صلي. ومن ربك؟ ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه أن لا يشرك به شيء وأمرنا نحن أن نتأمل؟ جيد جيد، يقول يا الله يا الله. جيد، نسمع نكمل. ما في صوت؟ ما في صوت إخواني؟ ما في صوت؟ طيب نكمل نكمل. صح يا الله. الله اسم لصاحبه كل جلال. الله اسم النصارى. هذا رد أهل السنة والجماعة الموحدين. صاحبه كل جمال. الله اسم لصاحبه كل جمال، هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هذا هو، هذا توحيد يعني هذا الشر. انظروا ما هو التوحيد عند هذه الملة. وهل الذي يقول يا الله وحده هو على التوحيد أم لا؟ لا، يا الله بلا يا علي شرك. إذن يا الله بدون يا علي شرك. أقول لكم إخواني بارك الله بكم على استضافتنا في هذه الغرفة، ويا لكم من إخوان مستمعون جيدون، ورأينا كلامكم على التكست بارك الله بكم،